بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأقارب، درسنا في هذه الليلة عنوانه امرأة من أهل الجنة. صحابية جليلة لها مكانة في الإسلام، سبقت إلى الدين وتحصلت من الخصال العظيمة الشيء الكثير. هي أم سليم الغميصاء أو الرميصاء بنت ملحان ابن خالد ابن زيد ابن حرام الأنصارية الخزرجية، أم خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك، وزوجة طلحة ابن زيد، زوجة أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري، من أفاضل النساء رضي الله عنها وأرضاها. ثبت عند مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت خشبة، أي صوتا، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذه العميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك، فسميت عند مسلم بالعميصاء أو الغميصاء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة. والحديث عند البخاري. وكانت في الجاهلية تحت مالك بن النضر، فولدت له أنس بن مالك. فلما جاء الإسلام أسلمت مع قومها وعرضت على زوجها الإسلام، فغضب عليها وقال: أصبوت؟ فقالت: لا، ما صبوت، ولكني آمنت. وجعلت تلقن أنس وهو طفل صغير، كانت تقول له: قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمدا رسول الله. ففعل، فيقول لها أبوه: لا تفسدي علي ابني. فتقول: إني لا أفسده. وهذا فيه أن على المرأة أن تحرص على تنشئة أولادها التنشئة الدينية، والحث على ذلك، وتلقينه التوحيد، وتعليمه ما يصلح به عندما يكبر. قال أنس في الصحيحين وغيرهما: قال مالك أبو أنس لامرأته أم سليم، وهي أم أنس: إن هذا الرجل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، يحرم الخمر، وكان يكثر من شربها ولم يستطع أن يترك الخمر. إن هذا الرجل يحرم الخمر. قال: فانطلق حتى أتى الشام فهلك هناك. فجاء أبو طلحة فخطب أم سليم فكلمها بذلك، فقالت: يا أبا طلحة، مثلك لا يرد، ولكنك امرؤ كافر، وأنا امرأة مسلمة، لا يصلح لي أن أتزوجك. فقال: ما ذاك دهرك؟ أليس العهد بك أن تسألي عن الإيمان والكفر ولا تهتمي بالأمر؟ قالت: وما دهري؟ قال: الصفراء والبيضاء، يعني الذهب والفضة. فقالت فإني لا أريد صفراء ولا بيضاء، أريد منك الإسلام، فإن تسلم فذاك مهري ولا أسألك غيره. وفي رواية فقالت إنه لا ينبغي أن أتزوج مشركا، لأنه لا يجوز لمسلمة أن تتزوج كافرا سواء مشركا أو كتابيا، لهن حل لهم ولهم يحلون له، هذا بإجماع العلماء. أما الرجل فيجوز له أن يتزوج الكتابية، يعني النصرانية أو اليهودية، وإن كانت على دينها، بشرط أن تكون محصنة وهي العفيفة التي لا يعرف عنها هجوم وفحش وفواحش. قالت إنه لا ينبغي أن أتزوج مشركا، أما تعلم يا أبا طلحة أن آلهتكم ينشدها عبد بني فلان، وأنكم لو أشعلتم فيها نارا لاحترقت، يعني تدعوه لتوحيد الله عز وجل. أما تعلم أيها أبا طلحة أن آلهتكم ينشدها عبد بني فلان، يعني هي مخلوقة ليست بخالقة، وإذا أشعلتم فيها النار احترقت. قال فانصرف وفي قلبه ذلك، ثم أتاها وقال الذي عرضت عليك قد حبيت، فمن لي بذلك، يعني قبلت الإسلام. ثم إذا أسلم سيتزوجها، فمن يضمن له ذلك؟ فقالت لك بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبو طلحة يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه، فلما رآه قال جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام بين عينيه، يعني يظهر عليه إقباله على الدين وإرادة الإسلام، فكيف بالغرة إذا دخل الإسلام، دخل الإنسان في الإسلام. فقال جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام بين عينيه، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالت أم سليم فتزوجها على ذلك. قال ثابت أحد رواة الحديث عن أنس فما بلغنا أن مهرا كان أعظم منه أنها رضيت الإسلام مهرا، يعني أعظم رأى في العصر الأول مهرا من هي؟ أم سليم الرميصان بنت ملحان. وهذا يدلكم على عظم الإسلام في قلوبهم، وأنه أعظم شيء، وأن الدنيا مقابل الإسلام لا شيء. فعهدها القديم كانت تسأل من عنده أكثر من الذهب والفضة، وأما لما أسلمت فنفسها عفت عن الدنيا ولم ترضى إلا بالإسلام، فبدأت بدعوة من تقدم لها إلى الإسلام. فلما أسلم جعلت الإسلام مهرا له. قال فتزوجها وكانت امرأة مليحة العينين فيها صغرون، فكانت معه حتى ولد له بنيهم، وكان أبو طلحة يحبه حبا شديدا. وفي بعض الروايات أن هذا الغلام هو الذي كان يكنى بأبي عمير، والذي كان يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان عنده طائر صغير يلاعبه، يا أبا عمير ما فعل المغيب؟ فمرض الصبي مرضا شديدا، وتواضع له أبو طلحة أو تضرع، يعني أثر في نفسه. فكان أبو طلحة يقوم صلاة الغداء يتوضأ، يعني صلاة الفجر يتوضأ، ويأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيصلي معه، ويكون معه قريب من نصف النهار، وهذا ملازمة أهل العلم والحرص على مصاحبة الدين، وأن فيه خير عظيم. قال ويجيء يقيل ويأكل، والقيلولة كانت عندهم قبل الظهر، يجيء يقي ويأكل، فإذا صلى الظهر تهيأ وذهب، فلم يجيء إلى قريب إلى صلاة العتبة، يعني يبقى إلى صلاة العشاء فيصلي العشاء. قال: فانطلق أبو طلحة عشية، يعني بعد الظهر، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية إلى المسجد، وما تصبي. فقالت أم سليم: لا ينعين إلى أبي طلحة أحد ابنه حتى أكون أنا الذي أنعاه له. فهيأت الصبي، يعني غسلته وكفنته، فسجت عليه، أي وضعت عليه غطاء، ووضعته في جانب البيت. أي أم تتحمل هذا؟ يعني أبو طلحة كان تضعضع لولده، وتعلق الأم بالولد أعظم بكثير من تعلق الأب بولده. فقالت: لا ينعين لأبي طلحة ابنه إلا أن أكون أنا الذي أنعه، أو أول من ينعه. فهيأته ثم سجته ثم وضعته في ناحية. قال: وجاء أبو طلحة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليها، ومعه ناس من أهل المسجد من أصحابه. هذه كانت عادة الصحابة، كانوا يضيفون من في المسجد من أصحاب الصفة من فقراء المسلمين، لا يأتي أحدهم وإلا معه أحد يضيفه. قال: فقال: كيف ابني؟ فقالت: يا أبا طلحة، ما كان منذ اشتكى أسكن منه الساعة، وأرجو أن يكون قد استراح. تقول له: هو الآن أسكن حاله منذ أن كان قد اشتكى، وأرجو أن يكون قد استراح. قال القرطبي رحمه الله: هذا من المعاريض المغني عن الكذب، يعني إنسان يريد شيء ويعرف بشيء آخر. أبو طلحة سأل عن صحته، وهي ورت عن وفاته بأنه أسلم ما يكون، ولم تكذب، يعني صادقة. قال: هذا من المعاريض المغنية عن الكذب، فإنها أوهمته أن الصبي سكن ما كان به بلفظ يصلح إطلاقه لما عندها من موته، وما فهمه أبو طلحة من سكون مرضه. قال: وهذا كله لئلا تفاجئه بالإعلام بالمصيبة، فيتنقص عليه عيشه ويتكدر عليه وقته، فلما حصلت راحته من تعبه وطاب عيشه بإصابته لذته التي ارتجت بسببها أن يكون لها عوض وخلف مما فاته، عرفته بذلك، فبلغها الله أمنيتها وأصلح ذريتها. قال: فأتته بعشائه، فقربته إليهم فتعشوا، وخرج القوم. قال: فقام إلى فراشه فوضع رأسه، ثم قامت فتطيبت وتصنعت له أحسن ما كان تصنع قبل ذلك، ثم جاءت حتى دخلت معه الفراش، فما هو إلا أن وجد ريح الطيب كان منه ما يكون من الرجل إلى أهله. فلما كان آخر الليل قالت: يا أبا طلحة، انظر إلى العقل وإلى قوة الإيمان، أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية لهم فسألوهم إياها، أكان لهم أن يمنعوهم؟ يعني هذه عارية عندهم، ثم قالوا: ردوا إلينا عاريتنا، أكان لهم أن يمنعوهم؟ فقال: لا. فقالت: إن الله عز وجل كان عارك ابنك عارية، لأن إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، هو له أعطاك ثم أخذ، فالأولاد عندك عارية. فقالت: فإن الله عز وجل كان عارك ابنك عارية، ثم قبضه إليك، فاحتسب واصبر. من يصبر الآخر؟ المرأة تصبر الرجل. فغضب ثم قال: تركتني، غضب عليه، حتى إذا وقعت بما وقعت به نعيت إلي ابني، فاسترجع وحمد الله. وفي رواية قال، في رواية قال: فلما كان من آخر الليل قالت يا أبا طلحة: ألم تر إلى آل أبي فلان استعاروا عاريته فمنعوها وطلبت منهم فشق عليه. يقول: ألا ترى إلى آل بني فلان استعاروا عارية، ثم لما استعاروها منعوها أن يرجعوها إلى أهلها وشق عليهم إرجاعها. فقال: ما أنصفوا؟ قالت: فإن ابنك كان عارية من الله فقبضه، فاسترجع وحمد الله. فلما أصبح اغتسل. في رواية قالت لهم: خذوا الصبي فواروه. فلما أصبح اغتسل ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دلالة أنه يجوز للجنب أن يبيت على جنابه ويغتسل مع الفجر، ولكن يستحب له مع ذلك أن يتوضأ، وإن لم يتوضأ جاز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه أصاب نساءه ثم أصبح ولم يغتسل، يعني ثم أصبح لم يغتسل إلا في الصباح. قال: فصلى معه فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعرستم الليلة؟ يعني كناية عن الجماع. فقال: نعم. فقال: اللهم بارك لهما. هذا الذي كانت ترجوه أم سليم من هذا الفعل كله، من هذا التصدر العظيم. وفي رواية قال: بارك الله لكما في غاب ليلتكما. قال: فثقلت من ذلك الحمل، يعني حملت من تلك الليلة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولدت فأتوني بالصبي. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يفوتها طروقا. أم سليم كانت تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت تشارك معه، شاركت معه أحد وشاركت معه حنين. قال: كان إذا أتى المدينة لا يفوتها طروقا، أي لا يأتيها ليلا يفاجئ أهلها، إنما يرسل من يخبر الناس ويبيت ثم يصبح فيدخل المدينة صباحا. وهذا من السنة أن الإنسان إذا طالت غيبته عليه أن يخبر أهله قبل أن يأتيه. قال: فدنوا من المدينة فضربها البقرة، واحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو طلحة: يا رب إنك لتعلم أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. قال: تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد. يعني لما دعا وتوسل بهذا الدعاء ذهب عن أم طلحة الطلق. قال: فانطلق وضربها المخاض حين قدموا فولدت غلاما. وقالت لابنها: أنس يا أنس، لا يطعم شيئا حتى تغدو به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعثت معه بتمرات. قال: فبات يبكي، وبت مجنحا عليه، أي مائلا عليه، أكالئه حتى أصبح، يعني ألهيه وأسليه وأخفف عنه، لأنه لم يشرب حليبا. قال: فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردة أو عباء، وهو يسم إبلا قدمت عليه. فلما نظر إليه، أي إلى الغلام، قال لأنس: أولدت بنت ملحان؟ قال: نعم. قال: فقال رويدة: أفرغ لك. قال: فألقى ما في يده فتناول الصبي، وقال: معه شيء؟ فقال: نعم، تمرات. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بعض التمر فمضغهن، ثم جمع بزاقهن، ثم فغرها، وأوجره إياه، أي فتح فاه ثم صب ما في فمه في فم الصبي، فجعل يحرك الصبي، يعني يدخل إصبعه ويحرك التمر بإصبعه، وجعل الصبي يتلمظ، يعني كأنه يمص التمر، يمص بعض حلاوة التمر وريح رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان أول ما فتح أمعاء ذلك الصبي ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا حب الأنصار أو حب الأنصار طبطين التمر، يعني طبعوا على حب التمر وانظروا كيف يحبون التمر. قال ابن حجر: والتحليق مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي ودلك حنكه به، يصنع ذلك بالصبي ليتمرن على الأكل ويقوى عليه، وينبغي عند التحليق أن يفتح حتى ينزل جوفه. قال: وأولاه التمر، فإن لم يتيسر تمر فرطب، وإلا فشيء حلو وعسل النحل أولى من غيره. قال: قلت: يا رسول الله سميه. فمسح وجهه وسماه عبد الله. قال: فما كان في الأنصار شاب أفضل منه. قال: فخرج منه رجل كثير، واستشهد عبد الله بن أنس، ظهر منه عشرة كلهم من العلماء من حفظة كتاب الله عز وجل. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث فوائد، منها تحليق المولود عند ولادته وهو سنة بالإجماع، ومنها أن يحلقه صالح من رجل أو امرأة، هذا ما في شك. طيب، ومنها التبرك بآثار الصالحين وريقهم وكل شيء منهم، وهذا فيه خلاف، والراجح عدم جوازه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وريقه مبارك، أما غيره فلا. فإذا كان التحليق من أجل البركة فلا تصلح إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان من أجل التمر فتصلح والصالح أولى. قال يقول: ولو حنك بغيره أي بغير التمر حصل التحليق، ولكن التمر أفضل. ومنها جواز لبس العباءة، يعني النبي رآه أنس لابس العباءة وهو يسم الإبل. ومنها التواضع وتعاطي الكبير أشغاله، يعني يعمل أشغاله بنفسه وهو في المنزلة العليا من أهل الأرض كلها، وأنه لا ينقص ذلك مروءته. ومنها استحباب التسمية بعبد الله، لماذا؟ طلب منه أنس أن يسميه، في رواية البخاري قال: فحنكه وسماه بدون طلب أنس، فهنا سماه بعبد الله. وقد جاء في الحديث: خير الأسماء أو أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. أما حديث خير الأسماء ما عبد وحمد ليس بصحيح، بالحديث المكذوب موضوع على رسول عليه الصلاة والسلام. قال: ومنها استحباب تفويض تسميته إلى صالح، فيختار له اسما يرتضيه، كما قال أنس نفسه سمه فيسميه العالم أو غيره. ومنها جواز تسميته يوم ولادته، والله هذا القول الأخير جواز تسميته يوم ولادته. المولود متى يسمى؟ نعم، في السابع، هنا سماه النبي صلى الله عليه وسلم يوم ولادته. الأدلة على تسمية يوم الولادة كثيرة، بل وردت في الكتاب. قال الله عز وجل عن امرأة عمران: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وإني سميتها مريم، فلما وضعتها وإني سميتها مريم. وأما السنة فقال ابن حجر: قال البيهقي: تسمية المولود حين يولد أصح من الأحاديث في تسميته يوم السابع، يعني تسمية المولود يوم يولد صحيح، منها حديث أنس المتقدم، ومنها حديث البخاري بل في الصحيحين: ولد لي البارحة ولد فسميته باسم أبي إبراهيم. وأيضا سمى النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ولده حين ولد له، قال فتقدم في النكاح من حديث أبي يوسف أنه صلى الله عليه وسلم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بابنه حين ولد فسماه المنجم. ومخرجه مسلم حديث ثابت عن أنس رفعه ولد لي الليلة غلام سميته باسم أبي إبراهيم. وأحاديث التسمية يوم السابع أيضا كثيرة وهي صحيحة، يعق عنه يوم سابعه ويسمى. واختار البخاري اختيارا لطيفا، اختار أنه من سيعق عنه فإنه يسمى يوم السابع، ومن لا يعق عنه فإنه يسمى يوم ولادته. فقال في صحيحه: باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه. قال ابن حجر: وهو جمع لطيف لم أره لغير البخاري. يقول: لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمى عبد الله بن الزبير في يوم ولادته وسمى ابنه، لم يثبت الحقيقة في هذا، وذكر رواية البخاري. فقال: من سيعق عنه؟ والحقيقة ما حكمها؟ ها؟ ما حكمها؟ سنة؟ واجب؟ بدعة؟ لا إله إلا الله. قال أبو حنيفة: بدعة. وقال أبو ثور وأهل الظاهر: واجب. وقال الجمهور: سنة مؤكدة. وقال الجمهور: سنة مؤكدة. كم يعق عنه؟ الجماهير، بل تواترت الأحاديث على أن عن الغلام شاتان يجزي في ذلك الذكر والأنثى، وعن الأنثى شاة واحدة، وعند مالك شاة شاة عن الغلام وعن الأنثى. واستدلوا بحديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. ابن حجر استدرك على هذا، قال: ثبت في رواية أخرى كبشين كبشين. ثم لو صح لا تترك الروايات المتواترة في أن عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، ولكن يحمل على الإجزاء، يعني يجزئ شاة شاة، يجزئ شاة شاة، وهذا راجح، يعني فيه قوة، فيه قوة إن صحت الرواية. ولكن عند الشافعية، هذا مذهب الجمهور، عند الشافعية لا بد من شاتين وهما شرط عن الغلام، وعندهم لا بد فيها أن تكون شاتين ولا يجزي فيها البقر والإبل، والجمهور على خلافه. والراجح في هذا مذهب الشافعي في اشتراط الشاة، ومذهب الجمهور في عدم اشتراط الاثنتين، والله أعلم. هذه الخلاصة. فأحاديث التسمية يوم السابع كثيرة، واختار البخاري ما اختار كما تقدم، ولكن الأمر فيه سعة. وفي هذا الحديث قال النووي: مناقب لأم سليم رضي الله عنها من عظم صبرها وحسن رضاها بقضاء الله تعالى وجزالة عقلها بإخفائها موته على أبيه في أول الليل ليبيت مستريحا بلا حزن، ثم عشته وتعشت، ثم تصنعت له وعرضت له بإصابته فأصابها، وفيه استعمال المعاريض عند الحاجة لقوله: وأسكر مما كان، فإنه كلام صحيح، مع أن المفهوم منه أنه قد كان مرضه وسهل. قال: وهو في الحياة، يعني أنه حي. قال: وشرط المعاريض المباحة أن لا يضيع بها حق أحد، والله أعلم. يعني يجلس أن يوري بشرط أن لا يضيع للتورية حق. وقال القرطبي رحمه الله المفهم: وهذا الحديث يدل على فضل أم سليم وتثبتها وصبرها عند الصدمة الأولى وكمال عقلها وحسن تبعولها لزوجها. وفضائل أم سليم كثيرة جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها يزورها في بيتها ويقيل عندها. وأختها أم حرام، أختها أم حرام بنت بلحان زوجة عبادة بن الصامت، وهي أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. أرضعته معها ثويبة، وكانت في بيت واحد مع أم سليم، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يزورهما ويقيل عندهما، وكان النبي يعرق وكثير العرق، فكانت أم سليم تأخذ من عرقه ثم تعجن به مسكها وتطيب به طيبها. فهذا من التبرك المشروع الذي كان يفعل مع النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يلحقنا بالصالحين وأن يوفقنا لعمل عملهم ونهج سلوكهم، وأن يحشرنا في زمرة الصحابة إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.